كان الفطر الطفل الذي يولد ليلة العيد عليه الزكاة. ما دخل العيد بعد أو ليلة العيد معناها في برعة الصدقة عليه الزكاة. وما تنتهي يعني بغياب شمس 30 رمضان المهم بدخول فجر عيد صلاة العيد ينتهي الوقت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.